بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب إقامة الصلاة باب المصلي يسلم عليه كيف يرد يسلم عليه كيف يرد. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء يصلي فيه فجاءت رجال من الأنصار يسلمون عليه فسألت صهيبا رضي الله عنه وكان معه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم. قال كان يشير بيده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في الصلاة وهنا في رد المصلي هل يسلم عليه المصلي هل يسلم عليه 15 حالة ما تسلم عليهم الإنسان منهم اللي يصلي ما يسلم عليه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا زيد بن أسلم زيد بن أسلم قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى قباء وصف يصلي فجاء الأنصار يسلمون عليه يعني أهل قباء من الأنصار اللي سكان قباء من الأنصار جاءوا يسلمون عليه عليه الصلاة والسلام ومعه صهيب الرومي معه صهيب الرومي. يقول فسألنا صهيب ما كان يشير به مدام يسلمون كيف يشير. قال يشير هكذا يشير بيده اليمنى هكذا هو يصلي ويقول هكذا يعني أنه يصلي مع أن الذي يصلي ما يسلم عليه ولا يرد السلام لكن صهيب يقول أن الرسول أشار بيده وأشار كذا صهيب أشار بيد أن الرسول قال بيده هكذا إشارة إلى أنه يصلي وأن هذا رد السلام عليهم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رمح المصري قال أنبانا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن رمح محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم أدركته وهو يصلي. يقول جابر بعثنا الرسول عليه الصلاة والسلام لحاجة ولما رجعت وإذا هو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي حتى سلم عليه الصلاة والسلام فقال تعالى إنك سلمت علي وأنا أصلي يعني جبرا بخاطره يعني لا تظن ما ردت عليك أنا أصلي والصلاة فيها شغل الصلاة فيها شغل عن كلام الناس ما أقدر أرد عليك. الصلاة تشغل الإنسان لأن الرسول قال قرة عيني في الصلاة يعني دخل في الصلاة ما عاد يلتفت لأحد ولا ينتبه لأحد منتبه لصلاته وربه تعالى وتقدس. نعم. قال فسلمت عليه فأشار إلي بيده ثم دعاه وقال إني كنت أصلي يعني تلطيفا له. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن سيد الدارمي قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا نسلم في الصلاة فقيل لنا إن في الصلاة لشغلا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد أحمد بن سعيد قال حدثنا النضر بن شميل النضر بن شميل قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق يعني ولد أبي إسحاق عن أبيه أبي إسحاق السبيعي قال عن أبي الأحوص عن أبي الأحوص الأعلى قال حدثنا عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا نسلم في الصلاة فقيل لنا إن في الصلاة لشغلة. قال كنا نسلم في الصلاة فقيل لنا إن في الصلاة لشغلة كان الصلاة يتكلمون الناس فيها لكن نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين فلا إشكال ما في كلام. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ما يصلح فيها شيء فيها من كلام الناس حتى لو غلط الإمام وسهل الإمام وانصرف إلى الناس وتكلموا ولو بمصلحة الصلاة بطلت الصلاة ولو بمصلحتها. ليش؟ لأن الكلام صلاة ما فيها شيء من كلام الناس لا يصلح فيها شيء من كلام الناس مطلقا حتى لو في مصلحة الصلاة. نعم. باب من يصلي لغير القبلة وهو لا يعلم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شرف بن سعيد أبو الربيع السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبي رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتغيمت السماء واشتلت علينا القبلة فصلينا وعلمنا فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا لغير القبلة فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله فأينما تولوا فثم وجه الله. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من صلى إلى غير القبلة. لكن الفقهاء يشترطون يكون باجتهاد, يعني صليت إلى غير القبلة الإنسان باجتهاد, فإذا تبين أنك صليت إلى غير القبلة فصلاتك صحيحة. هذا متى؟ عند الفقهاء لازم من اجتهاد تجتهد, هل هي هنا القبلة ولا هنا ولا هنا, لا هنا الظاهر ما هنا أي صلي. صلينا ثم تبين هذا المكان اللي صلينا فيه الجهة اللي صلينا فيها غير القبلة ما نعيد الصلاة, لأن صلينا باجتهاد هنا ولا هنا اجتهدنا وأدانا اجتهادنا لجهة معينة فصلينا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يحيى بن حكيم, يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أشعث بن سعيد قال عن عاصم بن عبيد الله قال حدثنا عبد الله بن عامر قال عن أبيه عامر بن ربيعة قال كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في سفر, يعني وانحسلوا عنه, والرسول مشى مع الجيش وانحسل عنه بعض الصحابة وصلوا وحدهم بإمام مختص لهم, لكنهم صلوا إلى غير القبلة بالليل وظلام وسحاب. يقول اجتهدنا وصلينا, ما ذكر عاد هو العشاء ولا الفجر. يقول فلما أصبح الصباح وإذا الطريقة اللي صلينا إليها غير القبلة, غير القبلة هنا شف عرفنا العلامات وعرفنا أننا صلينا إلى غير القبلة. يقول فسألنا الرسول عليه الصلاة والسلام فأنزل الله أينما تولوا فثم وجه الله, يعني هذه منة من الله, نعمة منه ومنة وفضل وكرم على عباده إذا صلوا إلى غير القبلة ما يعيدون. اجتهد الإنسان ولا تعيد, صليت الإنسان باجتهاد وتبين أنك صليت إلى غير القبلة فإنك لا تعيد, منة وفضلا من رب العالمين تعالى وتقدس, لأنه أنزل الله تعالى وتقدس أينما تولوا فثم وجه الله, هناك وجه الله, أينما تصير وجهك الإنسان وتصلي فهناك وجه رب العالمين تعالى وتقدس, يعني هناك القبلة. نعم. باب المصلي يتنخم. قال رحمه الله دثنا بكر نبي شيبة قال دثنا وكي عن سفيان منصور الربعي بن حراج عن طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليت فلا تبزقن بين يديك ولا عن يمينك ولكن ابزق يسارك أو تحت قدمك. نقول ابن ماجه رحمه الله باب اليسار. نعم. باب المصلي يتنخم. باب المصلي يتنخم. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال عن سفيان الثوري قال حدثنا منصور بن المعتمر قال حدثنا ربعي بن حراش قال عن طارق بن عبد الله المحاربي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليت فلا تبزقن بين يديك. وقلنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صليت فلا تبزق بين يديك هنا قدامك ولا تبزق عن يمينك ولكن ابسط تحت رجلك هنا تحت الرجل او يسارك يمين وقدامك ما يمكن, لانك جهة رب العالمين تعالى وتقدس, فاكرم هذه الجهة التي هي جهة رب العالمين فلا تبسط عن يمينك لكن تحت قدمك وتحت القدم صح, والا عن يسارك ولا خذ الثوب هكذا كما قال الرسول ثم ابسط فيه ثم افرقه وخلاص, لان البصاق والنخام واللي ينزل من الخشم كله طاهر, ما ينزل من ابن ادم من راسه كله طاهر, كل ما ينزل من رأسه طاهر, فأنت حط بثوبك ثم تركه خلاص يروح, ولا حاجة إلى أنك تتعمق وتتكلف وشيء من هذا ولا تبلعها بعد, ممنوع بلعها لأنه قذر النخامة قذر لا تبلعها, لكن حطها ثوبك في طرف ثوبك التحتاني وتفر فيه ثم تركها إذا لم يكن معك من مناديل, فأنت تفركها الإنسان بثوبك ولا تبصك عن جهة وجهك ولا عن يمينك, لكن حصل تحت القدم أو عن اليسار فذات. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا إسماعيل بن علي عن القاسم بن ميران عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبله يعني ربه فيتنخى أمامه, أيحب أحدكم أن يستقبل ويتنخى في وجهه, إذا بزق أحدكم فليبزقن عن شمالي أو ليقل هكذا في ثوبه. قال ثم أراني إسماعيل يبزق في ثوبه ثم يدلكه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معيل بن علية قال حدثنا قاسم بن مهران قال عن أبي رافع القبطي مولى الرسول عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة, وهذا فيها رواية الصحابي عن الصحابي, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس غضبان, ما لكم تنخمون, هذه الجهة ممنوعة, هذه الجهة اللي قدامك الإنسان ممنوع, لكن تحت قدمك أو عن يسارك, عن يمينك لا وقدامك لا, إنما أبسط عن يسارك. الشاهد قال لهم هكذا, حط إذا لم تستطيع أن تبسط تحت قدمك ولا يسارك فابسط في أسفل الثوب ثم افركه فإنه طاهر, طاهر النخامة وما يخرج من الأنف وما يخرج من الفم وكل شيء يخرج من الرأس فهو طاهر, لكن افرك فارك تروح تعب تنشف وتروح وهي طاهرة. نعم. قال رحمه الله دثنا النادم بن سري عبد الله بن عامر بن زرارة قال دثنا أبو بكر بن أبي عياش قال دثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى شبث بن ربعي بزق بين يديه فقال يا شبث لا تبزقن بين يديك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ذلك, فقال إن الرجل إذا كان يصلي أقبل الله عليه بوجهه حتى ينقلب أو يحدث حدث سوء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا النادي بن السري وعبد الله بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم الأحول قال عن أبي وائل قال عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه رأى شبث بن ربعي بزق بين يديه فنهاه حذيفة قال لا تبزق بين يديه فإن الله قبل وجهك فإني سمعت الرسول. نعم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ذلك وقال إن الرجل إذا قام يصلي أقبل الله عليه بوجهه. يقول فإني سمعت الرسول نهى الرسول أن تبصق قبل وجهه, وقد سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الإنسان إذا كبر يصلي إذا قلت الله أكبر فإنك تستحضر عظمة من تقوم بين يديه تخشى ثم تشير بأيديك, هذه الإشارة إشارة لكشف الحجاب بينك وبين ربك, فربك أمامك تعالى وتقدس فلا تبصقن أمامك لأن ربك أمامك, أنت دخلت عليه كشفت الحجب ودخلت على ربك, فلا تبصق قدام وجهك لأن ربك قدامك أمامك فلا تبصق نفسك. نعم. إن الرجل إذا قام يصلي أقبل الله عليه بوجهه حتى ينقلب أو يحدث حدث. يقول حذيفة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل إذا قام يصلي أقبل الله عليه بوجهه حتى ينصرف, أما يمنع أو يسرح أو يصرف قلبه فينصرف ترخى الحجب حينئذ. وقد مثل الرسول عليه الصلاة والسلام ولله المثل الأعلى, فلا يحب أحدكم أن يبصق أحد في وجهه, تحب أن يبصق أحد في وجهك لا ما حد يحبه, إذن فلا تبصق أمامكم فإن الله قبل وجهك. نعم. قال رحمه الله حدثنا زيد بن أخزم وعبد بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مزق في صوبه وفي الصلاة ثم دلكه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا زيد بن أخزم وعبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم بزق في ثوبه وهو في الصلاة. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام بسق في ثوبه وهو في الصلاة ودلكه, يعني بسق في يديه ثم بسقه ثم لفه وصار يدلكه وهو في الصلاة, فمعنى هذا أن الحركة إذا كانت لحاجة لا تؤثر, الحركة وأنك تدلك الإنسان بصاق في ثوبك بيديك الحركة لحاجة لا تؤثر في الصلاة. نعم. باب مس العزاء في الصلاة. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس الحساء فقد لغى. يقول ابن ماجه رحمه الله باب مس الحساء في الصلاة. مس الحساء في الصلاة, مس الحساء في الصلاة هل هو في كل صلاة أم في الجمعة إذا مسست الحساء الإنسان وأنت تصلي فرضا أو تصلي الجمعة, الحديث ورد في الجمعة من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له, فينطبق هذا على الصلوات الخمس سنراها الحين. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية. أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح. أبو صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مس الحصى فقد لغى. من مس الحصى فقد لغى، هذا في الجمعة. أما أنت وأنت تصلي فهو مكروه أن تمس الحصى، لكن ما تبطل الصلاة مثل الجمعة. الجمعة يبطل الأجر، ما لك أجر. من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. نقول له عد تقول لا، ولكن أجره بطل خلاص، ما له أجر جمعة. الناس يطلعون بأجر، وهذا يطلع من المسجد بدون أجر. فالحديث ورد في الجمعة. أما وأنت تصلي الفرائض فإنه مكروه أن تمس الحصى بيديك أو تمسح الحصى اللي قدام وجهك الإنسان، ما يمكن، هذا كله مكروه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح وعبد الرحمن بن اللهي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة أنه قال حدثني معاذ بن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل أصحاب الصلاة إن كنت فاعلا فمرة واحدة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح محمد بن الصباح وعبد الرحمن بن ابراهيم عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن ابي كثير يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن قال قال حدثني معيقيب قال حدثني معيقيب قال عبد المقيب معيقيب رضي الله عنه نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما في الحصى في الصلاة ان كنت فاعلا فمرة واحدة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام نهى، يعني كره الرسول مس الحصى وأنت تصلي، لكن لو احتجت إلى هذا فمرة واحدة. مثلا رأيت حصى كبيرة أو رأيت مثلا حجارة كبيرة أو رأيت شوك أو رأيت حاجة تحتاج إلى مسح الحصى وأنت تصلي فمرة واحدة، يعني إذا احتجت وأنت تصلي فمرة واحدة، يعني وأنت تصلي سواء ساجد أو قائم لا تمسح الحصى إلا مرة واحدة، وهذا في موضع السجود، هذا المسح يعني بموضع السجود. قال رحمه الله دثنا شامنا مر محمد بن الصبا قال دثنا سبيان بن عيينة عن الزهري عن أبي الأحوص الليثي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا ينسه بالحساء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا أبو الأحوص الليثي الأعلى عندكم في الأحوص الأسفل سلام بن سليم وهذا الأعلى مالك بن المنذر بن قطع قال حدثنا أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه. يقول أبو ذر الغفاري رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قام أحدكم بالصلاة فإن الرحمة تواجهه، إذا قمت الإنسان تصلي فإن الرحمة تواجهك، فإذا أردت أن تسجد فلا تمسح الحصى، لأن البركة والرحمة عندك في المسجد في مسجدك اللي تصلي فيه الإنسان، فلا تمسحه إلا لحاجة ضرورية، وإلا فترك الحصى كما قال. فلا يمسح بالحصى. نعم. فلا يمسح بالحصى. فلا يمسح بالحصى، يعني لا يمسح الحصى البزائدة، فلا يمسح الحصى اللي قدام وجهه، لا تمسح الإنسان محل السجود، لا تمسح إلا لحاجة ضرورية، أما شوك ولا حاجة حجارة ولا شيء تمسحه مرة واحدة، وإلا فالبركة والرحمة كلها ما عند وجهك الإنسان حينما تسجد. نعم. باب الصلاة على الخمرة. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا عباد بن العوام عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال دثني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الصلاة على الخمرة، يعني بيعمل يرد على من لا يريدون الصلاة على شيء، لازم تحط وجهك على التراب الإنسان لازم. طيب إذا صار عندي سجادة ما صلى، يقول لا حط وجهك بالتراب، الرسول وضع وجهه بالتراب. طيب عندنا أحاديث أن الرسول صلى على السجادة، فلا حاجة يعني إلى التعمق ولا حاجة إلى الفتوى بغير دليل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا شيباني قال عن عبد الله بن شداد عن عبد الله بن شداد قال حدثنا قال حدثني ميمون ميمون قال ميمونة قال حدثتني ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت كان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الخمرة يعني على السجادة. فقد قالت عائشة سابقا في الصحيحين أنه قال لها أعطيني الخمرة, قالت إني حائض, قال حيضتك ليست بيدك, يعني أعطيني السجادة صلي عليها. فأعطته السجادة يصلي عليها. فالإنسان يصلي على التراب, يصلي على البلاط, يصلي على السجادة. أنت حر في أعمالك الإنسان وقربك من ربك. انظر الحالة التي تقربك من ربك, وصلي الإنسان على هذه الحالة اللي ترى أنها تقربك إلى ربك, لأن الصلاة كنز تكنزها الإنسان, ويكتب لك هذه الصلاة تكتب لك من الكنوز اللي تدخرها في رصيدك عند رب العالمين تعالى وتقدس. فكملها في جواب وأركانها وواجباتها وشروطها وسننها. كمل هذه الصلاة لتكون كنزا كاملا عند ربك, تكتب لك وتحفظ في رصيدك عند ربك إذا قدمت إليه تعالى وتقدس. ولا يمكن يضيع شيء, لا يمكن يضيع لك ربك شيء. أنت كمل وأحسن وربك يحسن إليك تعالى وتقدس. يقول الله الجزاء والإحسان إلا الإحسان, منه وفضل غاية الفضل والمنه والكرم من رب العالمين أن يحفظ لنا حاجاتنا وعباداتنا, يحفظها لنا ثم نلقاها نور في صحائفنا يوم القيامة. فاحفظ صلاتك بشروطها وأركانها وسننها على أن تحفظ لك يوم القيامة. نعم. قال رحم الله دهنا أبو قريب قال دهنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسير. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو قريب أبو قريب قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش الأعمش قال عن أبي سفيان عن أبي سفيان قال إنه طلحة بن نافع قال عن جابر عن جابر رضي الله تعالى عنه عن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى في رواية الصحابي عن الصحابي قال أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسير. يقول أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على حصير, وقد مرنا أنه صلى على فحل يعني حصير أيضا بس أنه مسود. الفحل يعني الحصير القديم المسود صلى عليه عليه الصلاة والسلام. يعني أن الصلاة في السجادة في التراب, في سجادة جديدة, في سجادة قديمة, في بلاط, في أي مكان كان, المهم أن يقربك إلى الله تعالى وتقدس هو المهم. ما المهم أنك تصلي على هذا ولا على هذا, المهم أنك تفعل شيء للشروط وأركان وواجبات وسنن فتكملها لتكمل لك نور يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله دثنا حرملة بن يحيى قال دثنا عبد الله بن عبد قال دثني زمعة بن صالح عن عمرو بن دينار أنه قال صلى ابن عباس رضي الله عنهما فهو بالبصرة على بساطه, ثم حدث أصحابه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على بساطه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى حرملة بن يحيى التجيبي تلميذ مالك قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا جمعة بن صالح قال عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار قال قال صلى ابن عباس بالبصرة على بساط. يقول ان ابن عباس رضي الله عنه صلى بالبصرة على بساط يعني على حنبل, على حنبل كبير فارشه وصلى عليه ومن معه اللي معه صلى يعني تقدمهم هو صار إمام لهم على الحنبل على البساط وصلى عليه. يعني جائز أن تصلي على حنبل, تصلي على دولية, تصلي على الأرض, أي شيء تصلي عليه الإنسان, المهم كمل ما أوكل إليك من عبادة, هذه فريضة أدها كاملة. نعم. ثم حدث أصحابه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على بساط. ثم حدث أصحابه ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما انتهى من الصلاة حدث أصحابه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي على بساط يعني على حنبل أو على سجادة صغيرة. باب السجود على الثياب في الحر والبرد. قال رحمه الله دثنا أبو بكر نبي شيبة قال دثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن إسماعيل بن أبي حبيبة عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بنا في مسجد بني عبد الأشل فرأيت واضع يدي على ثوبه إذا سجد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب السجود على الثياب في الحر والبرد. باب السجود على الثياب في الحر والبرد, في حالة حر البلاط حار شديد الحرارة ما تقدر تحط جبهتك عليه, أو برودة ثلج شديد البرودة, فإنك تحط ثوبك الإنسان أو طرف من شرشفك أو طرف من غطرتك اللي عليك أو طرف من شيء تحطه بينك وبين الأرض لأجل يقيك. هذا الشافعي رحمه الله يمنع أن تسجد على متصل بك، يمنع أن تسجد في الأرض على متصل بك إلا في حالة حر أو برد. للحديث هذا يعني حالة الحر وحالة البرد هذا حرج، لازم أني أحط شيء بيني وبينهم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال إسماعيل بن أبي حاتم قال حدثني إسماعيل بن أبي حاتم قال عن عبد الله بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد العزيز. يقول جاءنا النبي عليه الصلاة والسلام زائرا وكثيرا ما يزور الأنصار رضي الله عليه الصلاة والسلام، كثيرا ما يزور دور الأنصار، فجاءهم في بني عبد الأشهر وصلى بهم بمسجدهم. يقول فكانت الحرارة أو قال البرودة شديدة تلج. يقول فجعل عليه الصلاة والسلام الشرشف اللي عليه الثوب اللي عليه يجعله تحت وجهه وتحت جبهته ويسجد عليه بينه وبين الأرض. جائز هذا للحاجة، جائز أن تجعل بينك حتى لو متصل، لو متصل بك تجعل بينك وبينه شيء، تجعل منديل منفصل، تجعل مثلا ثوب متصل، تجعل ثوب والثوب هو الذي يلبس مترين عرضه وأربعة أمتار أو خمسة أمتار طوله، هذا ثوب يسمونه ثوب. الثوب ما هو مخيط، القميص هو مخيط، قميص والتبان والأشياء هذه هي مخيطة، فاللي تلبس لباس بيدين. أما الثوب هو يلف لفا عرضه مترين وطوله أربع أو خمسة، يلف الإنسان على نفسه، يصير أحيانا تحت شيء وأحيانا ما تحت شيء. فإن كان تحت شيء فلك أنت يا الإنسان يخرج يديك من تحته أو من فوق أنت حر. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل أطرافه تحت جبهته وهو يصلي من شدة البرد، يكون البلاط التراب بارد أو الأرض بارد تجد البرودة، فجعل طرف الثوب تحته وصلى عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله دثنا جابر بن مسابر قال دثنا إسماعيل بن أبي وعيد قال أخبرني إبراهيم بن إسماعيل الأشعري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت ابن ثابت بن الصامت عن أبي عن جدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بني عبد الأشعل وعليه كساء متلفف به يضع يديه عليه يقيه برد الحساء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا جعفر بن مسافع جعفر بن مسافع قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس اسماعيل بن ابي اويس قال قال حدثني قال اخبرني ابراهيم بن اسماعيل قال اخبرني ابراهيم بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا ابي عبد الرحمن انا ابي عبد الرحمن بن ثابت قال عن ثابت عن ثابت جده قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بني عبد الاشهل ان الرسول عليه الصلاه والسلام صلى في مسجد بني عبد الاشهل وصلى بهم اماما، ثم جعل ثوبه أطراف ثوبه يعني تحت وجه عليه الصلاة والسلام وتحت يديه. ليش؟ لأن التراب صار ثلج بارد شديد البرودة في أيام الشتاء. المدينة تعتبر من نجد من نجد من الشمال من نجد، فإذا جاء الشتاء برد شديد البرودة، فأيامنا هذه برودتها شديدة جدا بخلاف مكة شرفها الله وعظمها، فإنها فرن المسلم، مكة فرن المسلم، حارة دائم حرارة، يجي البرد قليل لكن ما في برد يعني يزعج. إنما المدينة لا، لأنها بطن نجد، المدينة في بطن نجد وتبرد هالحجها الليالي هذه، يمكن المواصيل تنشف الماء بوسطها من شدة البرادة. إلا إن الآن يمكن الحوت دخل، وإذا دخل الحوت فإن البرد يموت، يقول العرب وإذا دخل الحوت برج الحوت إذا دخل يعني خرج الدلو، فإذا دخل برج الحوت إن عند البدو يقول عند العرب يقول دخل برج الحوت فإن البرد يموت. فالشاهد أن البرد الآن قليل، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءهم في وقت الشتاء فجعل الثوب تحت يديه وتحت وجهه عليه الصلاة والسلام يقيه شدة البرد وهو يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن المسلم إذا احتاج إلى شيء فإنه يفعله حتى لو متصلا به، حتى لو متصلا بك فإنك تفعله. إذا احتجت إلى الثوب، احتجت إلى حاجة فوق رأسك تحطها تحتك الإنسان وتصلي عليها، فإن الرسول فعل هذا وهو تشريع لأمته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله دثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب قال دثنا بشر بن المفضل عن غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يقدر أحدنا أن يمكن جبهته وسط ثوبه فسجد عليه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا بشر بن المفضل بشر بن المفضل قال حدثنا غالب القطان نعم غالب القطان. غالب القطان قال حدثنا بكر بن عبد الله. بكر بن عبد الله قال حدثنا أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه يقول كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يقدر أحدنا أن يمكن جبهته بسط ثوبه. يقول أنس رضي الله تعالى عنه كنا نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام يعني في مسجده أو في مسجد غيره. يقول كنا نصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا سجد أحدنا إذا ما استطاع أن يسجد من الحرارة أو من البرودة فإننا نجعل الثوب من ثوبنا قليل تحت الجبهة وتحت اليدين ليقينا الحر والبرد. وهذا جائز وتشريع من الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته أنك تفعل حتى ولو متصلا بك بثوب لابسه تأخذ من الثوب قليل وتجعله تحت وجهك الإنسان وتحت يديك إذا كان حرارة شديد الحرارة أو شديد البرودة. نعم. باب التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق للنساء. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. يقول ابن ماجه رحمه الله باب التسبيح للرجال. سبحان الله سبحان الله إذا اختل الإمام يسبح الإنسان حتى ولو تتلو قرآن. إذا اختل الإمام وقل سبحان الله ولم يهتدي ما يدري شو الشيء اللي نسيه ما يدري وشو وانتم سبحتم نقول له سبحان الله ما هو فاهم نقرأ قرآن. إذا كان نريد أن يسجد نقول اسجد ربك واقترب فاسجد واقترب. وإذا كان ركوع نقول ركع عن سجود. وإذا كان مثلا قيام وقوموا لله قانتين تنبهوا بآية كما كان مسعود ينبهه النخع الذي يصلي بهم ينبهوه بآية يقول كنا نفعل هذا عند الرسول عليه الصلاة والسلام فيما بيننا. إذا سهى أحد ولم يفهم سبحان الله سبحان الله ما فهم ما يدري شو تفعلون تريدون ماذا من الإمام ما فهم التسبيح ماذا نصنع نقرأ آية. إذا كان يريد الركوع نقول ركع عن سجود. إذا كان يريد السجود نقول اسجد ربك اسجد. وإذا كان قيام وقوموا لله قانتين الله. وأما النساء فهي تصدق بيديها إذا خل الإمام بشيء وعرضت المرأة أن الإمام اختل بشيء تصفق بظهر اليمنى على بطن اليسرى هكذا تصفق علشان يتنبه الإمام ولا تسبح. المرأة ما تسبح بصوتها تصفق بيديها والرجل يسبح. ولهذا نهى الرسول تسبيح تصفيق الرجال نهام يسبح. وربنا تعالى وتقدس لا كفار قريش أن صلاتهم البيت مكاء وتصفيق ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفيق يعني صفير وصفيق نعوذ بالله تصفيق وصفير. فنهانا ربنا تعالى وتقدس على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصفق الرجال. الرجل مأمور بالتسبيح سبحان الله فإذا انتبه الإمام الحمد لله خلاص انتبه يعني تريده أن يجلس يرجع يجلس تريده أن يقوم يقوم وتنبه قام للي تريده ويريده الجماعة معهم. لكن إذا كان الإمام إمام راتب في هذا المسجد من الحكومة أو من الجماعة حطوه راتب لهذا المسجد إمام دائم يصلي بالمسجد وهو الإمام اللي لا يجوز أن يصلي غيره. هذا الإمام إذا بنى على غالب ظنه وسبحنا أبو سبحان الله سبحان الله سبحان الله وهو بنى على غالب ظنه ما يطيعنا ما له أن يطيع الجماعة بل يمشي على ما هو عليه لأنه بنى على غالب ظنه. حينئذ يسجد لساه بعد السلام يعني أنه يسلم ثم يكبر ثم يسجد سجدتين ثم يقرأ التشهد أيضا كصلاة جديدة ثم يسلم. هذه الحالة لأنه هو بنى على غالب ظنه ولا تبع الجماعة. الجماعة سبحوا سبحان الله سبحان الله لكنه رأى أنهم غلطانين. الإمام رأى أن الجماعة غلطانين ماذا يصنع؟ يصنع أنه يبني على غالب ظنه. أنا ما نشك أنا متيقن وبنيت على غالب ظني وأنتم غلطانين يا جماعة السبحون. فأنا أبني على غالب ظني وأبني على اليقين وصلي الصلاة كلها ولا أسجد للسهو إلا بعد الصلاة أسلم ثم أكبر تكبير جديد ثم أركع أسجد سجدتين ثم أقرأ الفاتحة ثم أسلم كأنها صلاة جديدة. هذا إذا بنى على غالب ظني. نعم. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. التسبيح للرجال ما يقول الرجل رجل يعتبر أنه رجل يصفق مثل المرأة، هذا ما يجوز في الشريعة الإسلامية، والمرأة تصفق ظهر اليمنى على بطن اليسرى، تصفق إن كان يسمع، إن كان ضعيف فلا حاجة. نعم. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قال دثنا سفيان بن عيينة عن أبي حاتم عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو حازم الصغير الأعرج سلمة من دينار قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. إذا كان المسجد صغير والنساء والرجال قريب بعضهم من بعض تصفق المرأة حتى تسمع الرجل، تسمع الإمام تصفيقها، إذا صفق ذاك سمع الإمام إذا كان قريبا. وأما الرجال فيسبحون تسبيح سبحان الله سبحان الله سبحان الله، حينئذ يرجع إلى ما يريدون. إن تنبه المفروض أنه يتنبه لما يريدون، مثلا قام للتشهد الأول قام وترك التشهد الأول، لكن عند الفقهاء إذا اعتمد ما يرجع حتى لو سبحنا به، إذا اعتمد من التشهد الأول وبدأ بالفاتحة ما يرجع، لكن إذا كان في خلال قيامه وسبحنا به يرجع. أما إذا اعتمد قائما وبدأ بالفاتحة فلا يرجع خلاص، لكنه يسجد للسهو قبل السلام، يسجد للسهو قبل السلام. فالرجال يسبحون والنساء تصفقنا. قال رحمه الله دثنا سعيد بن سعيد قال دثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أبي وعبيد الله النافي أنه كان يقول قال ابن عمر رضي الله عنهما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في التصفيق وللرجال في التسبيح. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثنا اسماعيل بن أمية وعبيد الله بن عمر قال عن نافع عن ابن عمر قال قال ابن عمر رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في التصفيق وللرجال في التسبيح. يقول ابن عمر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرجال بالتسبيح، يعني اذا سهى الامام فلنا ان نسبحه سبحان الله سبحان الله ليركع عما كان عليه، فان كان يريد سجود مثلا نقول سبحان الله سبحان الله يسجد، وان كان قيام نقول سبحان الله يقوم، اذا جلس الى ثالثه سبحان الله سبحان الله يقوم الى الرابعه، ياتي بالرابعه لكنه يسجد للسهو الى اخره. اما النساء فتصفق. نعم. باب الصلاة في النعال. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن النعمان بن سالم عن ابن أبي أوس قال جدي أوس رضي الله عنه أحيانا يصلي فيشير إليه في الصلاة فأعطين عليه ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الصلاة في النعال. الله، هذا كبيرة من كبائر الذنوب، أو تخرج من الإسلام إن صليت بنعولك. الله الله، سواء في الحرم أو في غير الحرم عند الناس اليوم كبيرة، كأنك فعلت شرك أكبر أعظم عندهم من دعاء البدوي ومن حلف بغير الله ومن غيره، لأن الشريعة انطبست عند أهل زماننا اليوم، انطبست وقلد أعوذ بالله بعضهم العوام وبعضهم قلد بعض المتمعلمين الذي لا يعرف شيء من الشريعة، مع أن الحديث هذا اللي أورده ابن ماجه الآن هو في الأمهات الست كلها، البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، الست الامهات التي عليها مدار الشريعه اليوم وعليها مدار الاسلام اليوم ففيها هذا الحديث، ومع هذا لو تفعله خرجوك من الاسلام، اوه تصلي بنعولك، اوه يرمونها على الابواب، نعوذ بالله فعل اليهود، لا صلوا في نعالكم، لا تخلعوها عند الابواب، فان اليهود يخلعون نعالهم عند الابواب، اليهود امروا ان يخلعوا نعالهم، لكن حنا لا، فبدنا نصلي فيها، فلماذا نتبع موسى ونترك صفوة القاف؟ لماذا؟ الانتقاد. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الصلاة في النهار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا نعمان بن صالح قال نعمان بن سالم قال حدثنا ابن أبي أوس قال كان جدي أوس أحيانا يصلي ويصير إلي وفي الصلاة. يقول كان جدي أوس يصلي أحيانا بدون مدس ثم يشير إلي يقول هذا يشير إلي المدس أمامه لنهات عالي يلبسن وهو يصلي يلبسن هذا ويصلي ويكمل صلاته في النعال اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. فإن الرسول كان يصلي بنعاله حتى جاءه جبريل مرة وقال وحدة من النعال فيها نجاسة فرفعها عليه الصلاة والسلام وحذفها من رجله فحذف الصحابة ولما سلم قال لماذا فقال فعل قال أنا جاءني جبريل أن واحدة منهن فيها نجاسة. معنى هذا أنه إذا كان في نجاسة تشك أن نعالك فيها نجاسة انظرها قبل تدخل انظر قبل تدخل الباب فإن كان في نجاسة حكها بالتراب التراب الناشف يذهب النجاسة خلاص ما يحتاج تغسلها بماء ولا شيء لأن الشريعة أباحت لك أن اليابس يطهر النجاسات كلها التراب اليابس أو البلاط اليابس يطهر جميع ما تعلق بالمدن. فالشاهد أن الصلاة فيها من السنن من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة الصحابة إلى يوم إلى قريب حين اختلط الحابل بالنابل وأتانا العجم وغيرهم حتى صارت الشريعة منكوسة انتكست الشريعة وفهم الشريعة أيضا فهم الشريعة انتكست لأن الصحابة كانوا على نور حتى جاء الناس واختلط بعضهم ببعض فلغت الشريعة حينئذ وصار الناس يستنكرون ما تفعله من فعل الصحابة رضي الله عنهم. أنت تفعل شيء فعله الصحابة والتابعون وتبع الأتباع يستنكروا زماننا اليوم يرون أنك مخطئ وأنك سويت جريمة وأنك الآخرة. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه. قال رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي في نعليه. صحابي رضي الله تعالى عنه وغيره كثير من الصحابة يرون الرسول يصلي في نعليه ويصلون في نعالهم. كثير من المساجد اليوم موجودة يصلون في نعالهم. موجود ناس يصلون في نعالهم اليوم وراء الإمام يدخلون في النعال ويصلون بها اليوم هذا. لكن هنا لا ما تستطيع الإنسان تصلي هنا لا بمكة ولا غيرها ما تستطيع لأن الناس يستنكرون عليك إنسان يرمون المدس قد تسوى 100 ريال. وربنا قال نهى الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله ينهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة وكثرة السؤال وإضاعة المال. وهذا مال اشتري المدس ب80 ريال 60 ب100 إلى آخره ثم ارميها عند الباب وتأخذها البلدية وغير البلدية وتروح عليك الإنسان قد ضيعت مالك فلا حاجة كيف ينعولك وصل فيه تقول ما أنا مصلي خلها تحتك الإنسان تحت ركبك صل اخلعها وخلها تحت ركبك وصلي الإنسان أو طبقها وخلها أمامك الإنسان واحد من ثلاثة ثم تصلي فيها وإلا تطبقها تحت رجولك وإلا تجعلها تطبقها وتخليها قدامك الإنسان تحفظها لأجل لأن لا تضيع. والصلاة فيها هي الأفضل الصلاة فيها هي السنة إذا استطعت أن تصلي فيها إذا أمنت من الناس لألا يحرجوك يمكن يأتونك وأن تصلي وحد يضربك وحد يجرك وحد يمكن وإلا أنا صليت مرة ما جاني أحد لكن سبحان الله لا يمكن يأتيك ناس من المتعمقين من المتشددين الذين يرون أن المدس نجسة وأن المساجد طاهرة أي الطهارة مساجد الرسول أطهر آلاف أو مليون المليون من مساجدنا اليوم وسجاجيدنا اليوم تراب الرسول اللي صلى فيه أطهر من ملايين الملايين من السجاجيد اللي حنا نفرشها والمساجد اللي حنا نفرشها والبلاط اللي نفرشه تراب الرسول اللي وطى عليه أطهر من ملايين الملايين فلا حاجة إلى التعمق ولا إلى التشدد ولا شيء. مسلم يريد أن يصلي مدس وخليه يصلي مدس وما فيها شيء. الحين لمشيت من هنا يعرضني يجي 3-4 المدس رفع أخلع المدس أنت في المسجد أخلع حقيب أنا راح أصلي فيها يا جماعة أصلي فيها ما ليش أخلعها بصلي فيها أو يستنكر أكبر وقت. قال رحمه الله تذنى بهل بن الهل الصواب قال تذنى يزيد بن زري عن حسين المعلم عن أمر بن شهاب بن نبي عن جدي أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا بشر بن هلال. بشر بن هلال قال حدثنا يزيد بن زريع. يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم. حسين المعلم قال حدثنا عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي حافيا أحيانا وكان يصلي بالمجلس أحيانا. إن صار عليه مجلس صلى بها وإن صار ما عليه مجلس صلى حافي. ما في شيء تخلع عليك الإنسان وتصلي حافي تلبس عليك وتصلي بالنعال كله واحد. لكن السنة أن تتبع رسولك عليه الصلاة والسلام وتصلي بنعليك. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا يحيى بن آدم قال دثنا زهير بن أبي إسحاق عن القمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالنعلين والخفين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد. علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم. يحيى بن آدم قال حدثنا زهير بن معاوية. زهير بن معاوية قال أنا بإسحاق. أنا بإسحاق السبيعي قال حدثنا علقمة بن وقاص الليثي. علقمة بن قيس النخعي صاحب ابن مسعود. وأما قيس ذاك فهو صاحب أبي هريرة. قال حدثنا علقمة بن قيس بن النخعي قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان قال عبد الله بن مسعود يقول لقد راينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالنعلين والخفين. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لقد راينا يعني نحن الصحابه راينا الرسول عليه الصلاه والسلام يصلي احيانا بالمدس بالنعلين واحيانا بالخفين. والنعلين لا تسمى نعلين الا اذا كان الاصابع الاربعه هذه الاصابع الاربعه لها مكان تطلع معه والابهام له مكان يطلع معه تسمى عليه. ولهذا تسمى سبتية. السبتية هي التي يطلع الابهام الحاله والصبع الاربعة الحالها هنا وهنا فتسمى السبتية حتى ان بعضهم يمسح عليها لانها تستر الاصابع. فالشاهد ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول ابن مسعود كان يصلي بالنعلين وكان يصلي بالخفين ايضا. فهي لبست كنادر الانسان تصلي فيها الجزمة تصلي فيها الانسان وتمسح عليها. نعم. باب كف الشعر والثوب في الصلاة. قال رحمه الله دثنا بشر بن عاد الضرير قال دثنا حماد بن زيد وابو عوانة عن عمرو بن دينار عن طاووس بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن لا أكف شعرا ولا ثوبا. يقول ابن ماجه رحمه الله باب لا يكف الإنسان ثوب ولا شعر في الصلاة. ثم قال حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا حماد بن زيد وابو عوانه قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا طاووس بن كيسان قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام كان قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت الا اكف شعرا ولا ثوبا. يقول ابن عباس ان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول امرت يعني من رب العالمين امره الله الا اكف ثوبا ولا اكف شعرا. اذا صار لك شعر الانسان شعور مدلة على كتوفك وتسجد لازم انها تسجد على الارض. الشعر يسجد على الارض والثوب كذلك. اذا كان لك ثوب وخليته يسجد عليك خليه يسجد معك الانسان لا تكفه الا اذا كان هناك حاجة او ضرورة. والا فلا تكف الثوب ولا تكف الشعر الانسان. قال رحمه الله دثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال دثنا عبد الله بن ادريس عن الاعمش عن ابي الوائل عن عبد الله رضي الله عنه انه قال امرنا ان لا نكف شعرا ولا ثوبا ولا نتوضا من موضع. يقول بن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن ادريس عبد الله بن ادريس قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابو وائل قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول امرنا لا نكف ثوبا ولا شعرا والا نتوضا من موطئ يعني من مكان. نعم. يعني اي ما يوطى من الاذى في الطريق يعني لا توضا من موضع الشيء اللي يوطى في الطريق ويتنجس في الطريق لا توضا منه الانسان لانه قد توضا فيها او وقع فيه نجاسه. يعني ما وطعه الناس ربما وطعوا في نجاسه وطعوا فيه بنجاسه صارت النجاسه فيه. وان لا نتوضا من موضع لكن الحديث هذا الله اعلم بصحته. قال رحمه الله دثنا بكر بن غلب قال دثنا خالد بن الحارث عن شعبة قال دثنا محمد بن بشار قال دثنا محمد بن جعفر قال دثنا شعبة قال أخبرني مخول أنه قال سمعت أبا سعد رجلا من أهل المدينة يقول رأيت أبا رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الحسن بن علي رضي الله عنهما ويصلي وقد عكس جاره فأطلقه أو نهى عنه، فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره. ظاهر لفظة موطأ يعني موطأ يعني ماء موطأ يعني يوطأ يطاه الناس، يصير موطأ ما هو موطأ مو موطأ يصير موطأ، هذا اللغة التي يعني يطاه الناس في نجاساتهم لا يتوضأ فيه اللي في الحديث الأول. أما هنا فقال ابن ماجه رحمه الله حدثنا بكر بن خلف، بكر بن خلف قال حدثنا خالد بن الحارث، خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثم حول السند فقال نعم حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن بشار غندار قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا مخول، ثم حول السند أيضا مخول قال أخبرني مخول قال حدثنا قال سمعت أبا سعد رجلا من أهل المدينة، قال سمعت أبا سعد رجلا من أهل المدينة قال يقول رأيت أبا رافع مولى رسول صلى الله عليه وسلم رأى الحسن بن علي وهو يصلي وقد عكس، يقول رأيت أبا رافع واسمه إبراهيم القبطي رحمه الله رضي عنه، أبا رافع مولى الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول أنه رأى الحسن بن علي يصلي وهو حازم حجم شعره من وراء مربطن الشعر بالشعر، فجاء أبا رافع وفك الشعر وهو يصلي، ولما سلم قال له أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أبا جدك نهى عن كف الشعر أو عقصه وأنت تصلي، افلت الشعر يكتب معك، هذا ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. أبا رافع يرون أنه من من من أهلهم من أهل البيت، أبو رافع من أهل البيت يرونه إبراهيم، اسمه إبراهيم القرطي كما ذكروه، فالشاهد أنه من أهل البيت هو مولى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم